إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد بلغنا بفضل الله تبارك وتعالى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمرة الحديبية، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه في مكة بالطرق السلمية طيلة 13 سنة، لقي فيها وأصحابه من قريش شتى أنواع المضايقة والإرهاب والتنكيل، إلى درجة بلغ فيها الطغيان بقريش إلى تعذيب المستضعفين تعذيبا وحشيا، فقد البعض منهم أرواحهم تحت وطأته الشديدة، لا لشيء إلا لأنهم اختاروا على دين الوثنية دين التوحيد فاتبعوه، واتبعوا حامل لواء دعوته صلى الله عليه وسلم. بل لقد لجت قريش في بغيها وعدوانها حتى بلغ بها العناد والطغيان إلى أن دبرت مؤامرة دنيئة تستهدف حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في أواخر السنة 13 من بدء حمل النبي صلى الله عليه وسلم لواء الدعوة إلى التوحيد. فاتفق سادة قريش ونواب عشائرها بالإجماع في برلمانهم الوثني بمكة، يعني دار الندوة، على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقادا منهم أن دعوة التوحيد التي رشقت جذورها في نفوس المؤمنين بها داخل مكة وخارجها ستموت بموته، إلا أن الله تعالى نجى رسوله صلى الله عليه وسلم من شر هذه المؤامرة الخطيرة، فتمكن هو وصاحبه الصديق الأكبر من مغادرة مكة في الليلة التي اتفق فيها المشركون على تنفيذ المؤامرة، كما غادر مكة قبله وبعده الأغلبية الساحقة من الأصحاب الذين آمنوا بدعوته، واجتمع شمل الجميع هناك في دار الهجرة بالمدينة النبوية. وما كانت قريش ترغب في أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، بل إنها كانت تخشى ذلك أشد الخشية، لذلك قررت في برلمانها قتله صلى الله عليه وسلم، لأن وصوله إلى المدينة سالما معناه بناء أمة جديدة هناك قد يقودها هذا الذي تمكن من الإفلات من سيوف الشرك، قد يقودها للإطاحة بالكيان الوثني داخل مكة، مقر كرسي كهنوت الوثنية الرئيس. ولكن ما حيلة قريش؟ فقد وقع الذي تخشاه، حيث وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما، فاستقبل أعظم استقبال عرفته المدينة في تاريخها. لم تنم قريش ولم تستكن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، لا سيما بعد أن أصبحت المدينة الحاضرة الأولى لدولة إسلامية انضوى تحت لوائها الأغلبية الساحقة من سكان يثرب. لقد ظلت الرغبة الشريرة المتأججة في نفوس مشركي مكة تضغط عليهم بشكل عنيف وأقرب إلى الجنون ليسيروا في طريق بغيهم وعدوانهم على المسلمين وظلمهم لهم. وأول قرار غاش من ظالم اتخذه برلمان مكة دار الندوة، وذلك القرار الذي أعلنوا فيه أنهم يعتبرون المسلمين أعداء محاربين يجب قتلهم أينما وجدوا، كما اتخذ المشركون قرارا غاشما آخر يقضي بمنع المسلمين دون سائر العرب من دخول الحرم. ونتيجة تنفيذ هذا القرار ظل المسلمون في المدينة طيلة 6 سنوات محرومين من دخول الحرم، ممنوعين من الطواف بالبيت الذي يتحرقون شوقا إلى زيارته. ولم تكتفي قريش بذلك، بل رغبة منها في هدم الإسلام ونحو آثاره من الوجود سلكت كل سبيل تقدر على سلوكه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فدبرت عدة مؤامرات لاغتياله، ولكن هذه المؤامرات كلها فشلت تماما، بل لقد ألح الحقد الوثني المتأجج في نفوس مشركي مكة، ألح هذا الحقد العارم عليهم للقيام بحروب شاملة وغزوات منظمة لخض شوكة المسلمين وقطع تيار دعوات التوحيد إلى الأبد. فقامت بعدة حملات عسكرية قوية ضد المسلمين، وصلت ببعضها إلى أسوار المدينة حاضرة الإسلام الأولى التي كادت تسقط فعلا في أيدي المشركين. ولعل أعظم هذه الحملات العسكرية العدوانية وأخطرها هي الحملات المشهورة الثلاث: حملة بدر الكبرى في السنة 2 من الهجرة، وحملة أحد في السنة 3 من الهجرة، وحملة الأحزاب في السنة 5 من الهجرة. غير أن قريشا بالرغم من تفوقها الساحق في كل شيء مادي فشلت في كل حملاتها العسكرية الكبرى الثلاث. ففي الأولى وهي حملة بدر الكبرى أنزل المعسكر الإسلامي ولأول مرة في التاريخ أشنع هزيمة تمرغت فيها سمعة قريش العسكرية في الوحل، حينما جاءت باغية ظالمة معتدية تقصد خضض شوكة المسلمين، فقتل في هذه المعركة 70 من سادتها وقادتها، ووقع في أسر المسلمين 70 مثلهم، وفر الباقون منهزمين. شتتتهم الهزيمة في وهاد ووديان تهامة كما تشتت العاصفة الورق اليابس. أما الحملة العسكرية الثانية وهي غزوة أحد التي نقلت بها قريش المعركة إلى ضواحي حاضرة الإسلام المدينة النبوية، فقد فشل القائمون بتلك الحملة العسكرية الثانية في تحقيق شيء من أهدافهم الرئيسة التي من أجل تحقيقها شنوا هذا العدوان، بالرغم من الإعداد الكامل والتحضير المنظم الذي سبق هذه الحملة التاريخية. فقد عادت قريش من هذه المعركة وكل مكسبها 70 قتيلا من المسلمين استشهدوا في هذه المعركة مقابل 26 قتلوا من الجانب القرشي. أما الحملة الثالثة وهي غزوة الأحزاب والتي تعتبر أعظم غزو يتعرض له المسلمون في تاريخهم أثناء العهد النبوي. أما الحملة الثالثة وهي غزوة الأحزاب فقد كانت آخر سهم في كنانة آمال قريش يتحطم على صخرة المقاومة الإسلامية الصلبة، إذ كانت هذه الحملة العظيمة آخر حملة عسكرية تشنها قريش على المسلمين في تاريخه، فقد اندحرت وأحلافها النجديون في هذه الحملة اندحارا مهينا فاضحا بعد حصار دام على المدينة شهرا كاملا، إذ عادت قريش وأحلافها من هذه الغزوة دون أن يحققوا أي شيء من الأهداف التي حشدوا لها تلك الحشود الهائلة. اللهم إلا إيقاع يهود بني قريظة وتعريضهم للإبادة على أيدي المسلمين بعد أن أغواهم قادة الأحزاب بالغدر بالمسلمين ونقض العهد الذي بينهم. لقد كانت قريش تهدف من وراء تجريد تلك الحملات العسكرية الكبرى، خاصة حملة الأحزاب، كانت تقصد إلى محو كيان المسلمين وإلى اقتلاع جذور الإسلام نهائيا، ولكن العكس هو الذي حدث، خاصة بعد اندحار قريش وأحلافها في غزوة الأحزاب. فبعد هذا الاندحار الشنيع الذي انكسر به العمود الفقري للآمال القرشية العريضة، ازدادت قواعد الدولة الإسلامية صلابة وقوة، وأخذ الإسلام يضرب بجذوره وينشر ضلاله في الجزيرة بسرعة هائلة وبشكل لم يسبق له مثيل. وأصبح المسلمون بعد فشل الأحزاب في غزوهم وبعد إنزال الضربة الصاعقة بخونة يهود بني قريظة، أصبح المسلمون قوة ضاربة يخشاها كل أعداء الإسلام ولا تخشى أحدا، خاصة العناصر العربية الوثنية. والقوة الوحيدة التي ظل المسلمون يحسبون لها حسابا هي قوة اليهود الموجودين في منطقة خيبر الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة وعلى بعد حوالي 80 ميلا منها. فقد كان في خيبر حوالي 10,000 مقاتل من اليهود يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون بكل الوسائل وفي جهد مضن يحاولون الإطاحة بالمسلمين، إلا أن المسلمين قبل الحديبية ألقوا عليهم دروسا أشعرتهم بأن المسلمين أصبحوا قوة لا تقهر، خاصة بعد أن تمكن المسلمون من هؤلاء اليهود فتمكنوا من قتل ملكين من ملوك خيبر الواحد بعد الآخر داخل منطقة خيبر نفسها، وهما أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم، وتمكن المسلمون من القضاء عليهما، وبذلك انهارت معنويات اليهود وانخفضت نسبة اعتزازهم بأنفسهم واعتدادهم بقوتهم التي هي بالفعل قوة ضاربة إذا ما قورنت بقوة المسلمين من ناحية العدد، حيث أن قوة المسلمين في المدينة لا تزيد على 2,000 مقاتل على أكثر تقدير، بينما قوة اليهود في خيبر لا تقل عن 10,000 مقاتل على أقل تقدير. ومع ذلك فقد خالط الخوف أنفس اليهود واستولى الرعب على قلوبهم بعد مصرع ملكيهم على أيدي المسلمين داخل خيبر، وتلاشت من أذهانهم فكرة غزو المدينة التي كانت تراود أحلامهم، وأصبحوا فقط محصورا همهم في الدفاع عن أنفسهم داخل حصونهم ومعاقلهم التي لم يعد لديهم أدنى شك في أن المسلمين سيشنون الغارة لاحتلالها وإنهاء الوجود اليهودي عند مواتاة الظروف وتهيئ الفرص. ويظهر أن المسلمين أدركوا ما عليه اليهود من خوف ورعب منهم، وأنهم أصبحوا في حالة من الانهيار المعنوي، بحيث يستحيل عليهم التحرك من خيبر لغزو المدينة حتى ولو غادرها أكثر المحاربين المسلمين إلى أي جهة أرادوا، ولذلك وبعد أن أصبح المسلمون في ذلك المركز العسكري الممتاز وأصبحوا قوة فرضت هيبتها على كل منطقة يثرب وكل المناطق المجاورة لها بعد الانتصارات الساحقة التي سجلتها على قوات الأحزاب الضاربة وعلى خونة يهود بني قريظة بتلك التصفية العادلة الحاشمة، وبعد أن بثت الرعب وأشاعت الخوف بين عناصر يهود خيبر، قرروا على ما في ذلك من تحدي لمعسكر الشرك الحانق في مكة أن يقوموا بزيارة البيت الحرام، وهو مطلب ظلوا عاجزين عن تحقيقه طيلة 5 سنوات كاملة لبطر وتعنت المشركين في مكة الذين كانت لهم الصولة والدولة طيلة هذه المدة. لقد كان العرف المتبع والقانون السائد غير المكتوب بين العرب منذ آلاف السنين أن زيارة البيت العتيق والطواف به حق مشاع لجميع العرب مهما تباينت آراؤهم واختلفت مذاهبهم في العبادة. لا يجوز لقريش شادنة البيت والمسؤولة عن الأمن في الحرم أن تحول بين أي إنسان وبين دخول الحرم لزيارة البيت وباقي المشاعر التي درج العرب على زيارتها منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام. ولكن قريشا وهي الحاكمة بأمرها في مكة بلغ بها البغي والشطط إلى منع المسلمين خاصة من زيارة البيت وباقي المشاعر وهدر دمائهم وإباحة سفكها حتى ولو وجدوا مهللين ملبين داخل الحرم. لقد صبر المسلمون وامتنعوا عن الذهاب إلى مكة طيلة هذه السنوات 5، والسبب في ذلك أنهم كانوا من الناحية العسكرية في مركز لا يمكنهم من مباشرة حقهم الشرعي من الطواف بالبيت واقتحام مكة عنوة لمباشرة هذا الحق المشروع إذا ما حاولت قريش منعهم من مباشرته بالقوة. أما وقد أصبحوا قوة لها وزنها قادرة على مباشرة هذا الحق ولو عن طريق اقتحام مكة عنوة فلا بد لهم من التوجه إلى مكة لأداء نسك العمرة الذي حرموا منه بغيا وعدوانا طيلة 5 سنوات كاملة. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاضرة والبادية أنه قرر التوجه إلى مكة، وأعلن صراحة أنه لا يريد دخول مكة غازية وإنما معتمرا مسالما، وأرسل إلى قريش من يبلغها ذلك لئلا تظن أنه جاء محاربا، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع نواياه السليمة وتجرده الكامل في هذه الرحلة للنسك أدخل في حسابه أن قريشا قد تحاربه وتصده عن البيت بقوة السلاح، فقرر أن يحتاط لهذا الاحتمال الذي لا يستبعد حدوثه والذي أقدمت عليه قريش بالفعل، فقد استنفر المسلمين حاضرة وبادية ليصاحبوه في تلك الرحلة التي هي دون ما شك رحلة محفوفة بالأخطار، لأنه لم يكن بينه وبين قريش عدوه الرئيس أي عهد أو صلح، بل كانت الحالة بين الفريقين حالة حرب معلنة. ها هي السنة 6 كادت تنتهي وقد أصبح المسلمون مرهوبي الجانب في الجزيرة، ولئن لم تكن فيها موقعة فاصلة فقد حفلت بسرايا كثيرة فمخضت عن قوة المسلمين ورعب المشركين وهزيمتهم، وها هم المسلمون قد اشتاقوا إلى زيارة الكعبة البيت الحرام، بيت آبائهم وأجدادهم ومتعبدهم وقبلتهم، فقد مضى نحو 6 سنين ولما يتشرفوا بزيارة هذا البيت ويقضوا شيئا من حاجات النفس المشوقة إليه وأذكى هذا الشوق وقوى الأمل في نفوسهم رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، ولكن كيف للمسلمين هذا والمشركون حريصون على صدهم عن البيت، وأهون عليهم أن يموتوا جميعا من أن يدخلها عليهم المسلمون عنوه. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثاقب فكره أن يستنفر العرب ومن حوله من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين، كي تعلم قريش أنه لا يريد حربا، فاستجاب له بعض الأعراب وأبطأ عنه الكثيرون. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدو الداخلي قد انتهى أمره، يعني اليهود، وأن جو المدينة قد خلص من كل شائبة ظاهرة، وأن الأعراب لا يمكنهم في تلك الظروف القيام بعمل حربي، وأن الخطر إنما يتأتى من جبهتين وهما الجبهة الجنوبية حيث قريش العدو الأول، وبإمكانها القيام بحركة خاصة إذا حرضها ماكر، والجبهة الشمالية حيث اليهود في خيبر ولا يمكنهم التحرك وحدهم، ولكن عندهم إمكانية التحريض والعمل على تأليف الأحزاب، وهذه طريقتهم المعروفة ومكرهم الكبير. وعمل المسلمين يجب أن يكون على إحدى هاتين الجبهتين ليتخلص من إحداهما ثم ليلتفت إلى الثانية، وما دامت الجبهة الشمالية لا يمكنها التحرك وهم اليهود، لذا اتجه المسلمون نحو الجنوب، فإن البدء والعمل من الأفضل أن يكون على الجبهة الجنوبية، إذ لو تحركوا نحو الشمال فربما هاجمتهم قريش من الجنوب واستغلت خلو المدينة من جيشها وانصرافه إلى تأديب اليهود الذين لا يمكنهم الهدوء وترك الناس في راحة، بل لا بد من إشعال الحروب ورمي القبائل بعضها ببعض. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم أنه دخل وأصحابه البيت الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة، وفي العمرة عبادة، وفيها جس لنبض قريش ومعرفة لأحوالها، وفيها اعتراف ضمني من قريش بالمسلمين الذين دخلوا عليها مكة، وفيها إظهار لقوة المسلمين الذين جاءوا إلى قاعدة قريش لا يهابونها، وفيها نصر للمسلمين بين الأعراب، وفيها تعظيم لبيت الله كسائر العرب، البيت الذي بناه أبواهم إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، فهم على الحنيفية السمحة وليسوا بصادقين كما يزعم المشركون، إضافة إلى إشعار المستضعفين من المسلمين الموجودين في مكة بقرب الخلاص وبداية الفرج. في شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وهذا التحديد التاريخي في شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري هو قول ابن إسحاق في السيرة، وابن سعد في الطبقات، وموسى بن عقبة، والزهري وقتادة والبيهقي في الدلائل، وبه جزم ابن القيم في زاد المعاد والحافظ في الفتح وهو الصحيح. والدليل على أن أمرة الحديبية كانت في ذي القعدة ما رواه البخاري في صحيحه، وكذا مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الرؤيا في القرآن المجيد، فقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولم يحدد ربنا تعالى في هذه الآية متى سيدخل المسلمون المسجد الحرام لأداء العمرة، وقد حدث ذلك في عمرة القضاء التي كانت في ذي القعدة من السنة 7 للهجرة. وما أن سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك حتى أسرعوا وتهيأوا للخروج معه، وفرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر العرب من البوادي ومن حوله من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، وذلك بسبب خشيته صلى الله عليه وسلم من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وقد كشف الله تعالى في القرآن الكريم حقيقة هذا التوجس والخوف الذي كان في قلوب هؤلاء الأعراب، فقال تعالى: سأقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ربما عبر بعض الكاتبين عن هذا الحدث بغزوة الحديبية، وربما عبر آخرون بصلح الحديبية، والحق أنها ما كانت غزوة. فما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غازية وإن كادت، وما كانت صلحا إلا في النهاية، وإنما خرج يريد العمرة في ذي القعدة 6، فهي عمرة الحديبية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم رؤيا الأنبياء حق وشرع، أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة. فقد طال استبداد المشركين بالبيت الحرام، وهو من ميراث إبراهيم وإسماعيل، ولا حق لأحد في احتكاره واحتجاز الناس عنه، وقد رشقت أقدام المسلمين بعد حروب طويلة وقتال للمشركين واليهود، فأما اليهود فقد نفوا من الأرض وطهرت منهم المدينة، وأما المشركون فقد لملموا ذيول الفشل ولم يجرؤوا على دخول المدينة وارتدوا عنها بدون أي خير أو نصر. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بأنه يريد الخروج للعمرة، واستنفر الأعراب الذين كانوا يقيمون حول المدينة ليكونوا معه، حذرا من قريش أن تردهم عن عمرتهم، غير أن هؤلاء الأعراب ومن كان على شاكلتهم من المنافقين قعدوا متباطئين عن الخروج، إذ كانوا يظنون أن قريشا ستصد المسلمين عن البيت ولن تدعهم يقتربون منه، ولو أداها ذلك إلى حمل السلاح والقتال في المسجد الحرام، فتعللوا بأنهم مشغولون بأموالهم وأهليهم وعولوا على البقاء وآثروه على العمرة المحفوفة بالأخطار. كانت غزوة الحديبية، وكما مر الصواب أن نقول كانت عمرة الحديبية سنة 6 للهجرة في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، فهذا تاريخها، وهو قول الزهري ونافع مولى بن عمر وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وهذا هو رأي الجمهور في ذلك. وقد جاء هذا التصريح من حديث أنس وعائشة والبراء بن عازب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة. وهنا حديث أنس رضي الله عنه لأنه أكثرها وضوحا وتصريحا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه. وقد شد عن الجمهور في رواية عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في رمضان، وكانت الحديبية في شوال. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عما ذهب إليه عروة، وهذا غريب جدا من عروة، قال ابن القيم هذا وهم. وقد جاء عن عروة من طريق أبي الأسود عنه أنها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. وأما عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية فقد جاءت الروايات في عددهم على 3 أوجه، فمن قائل إنهم كانوا 1300، ومن قائل إنهم كانوا 1400، ومن قائل إنهم كانوا 1500، وكلها في الصحيح، وهذه بعض الروايات. ثم ننظر في تحرير الخلاف بين هذه الروايات وفي وجه الجمع بين هذه الأقوال. أنهم كانوا 1300 من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. متفق عليه. أنهم كانوا 1400 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. متفق عليه أنهم كانوا 1500. من حديث جابر رضي الله عنه قال: لو كنا 100,000 لكفانا، يعني الماء الذي جعل يفور من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كنا 15,000. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 1400، فمن قال 1500 جبر الكشف، ومن قال 1400 ألغى الكشف. ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء: و1400 أو أكثر. واعتمد هذا الجمع النووي. أما البيهقي فمال إلى الترجيح وقال إن رواية من قال 1400 أصح، ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان كلاهما عن جابر رضي الله عنه كذلك، ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب، ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه. ومعظم هذه الطرق عند مسلم في الصحيح، ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زهاء 1400، وهو ظاهر في عدم التحديد. وأما قول عبد الله بن أبي أوفى 1300 فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة. ويمكن أن يقال: العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة، والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك ولحقوا بهم، أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. وأما قول ابن إسحاق إنهم كانوا 700 فلم يوافق عليه، لأنه قاله استنباطا من قول جابر: نحرنا البدنة عن 10، وكانوا نحروا 70 بدنة، وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن، مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا. وفي حديث المسوري ومروان أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 10,100. فيجمع أيضا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم، وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها، كمن توجه مع عثمان إلى مكة، على أن لفظ البضع يصدق على 45 بلا تخالف. وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا 1600. وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة كانوا 1700. وحكى ابن سعد أنهم كانوا 1525. وهذا إن ثبت تحرير بالغ. ورد موصولا عن ابن عباس عند ابن مردوية، وفيه رد على ابن دحية، حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحرير، وإنما ذكره بالحدس والتخمين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة 6 للهجرة، ومعه زوجه أم سلمة رضي الله عنه. وخرج معه صلى الله عليه وسلم 1400 من المهاجرين والأنصار. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد قال: الاختلاف في أهل الحديبية. ثم مال رحمه الله تعالى إلى أنهم كانوا 1400. فقال رحمه الله: والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين عنه، وهو قول المسيب بن حزن. وجزم الحافظ بن كثير في تفسيره أنهم كانوا 1400. وغلط ابن إسحاق في السيرة غلطا بينا عندما قال إنهم كانوا 700، ولم يوافقه أحد على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب، واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. هذا قول ابن إسحاق في السيرة. وعند ابن سعد في الطبقات أنه استعمل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، ويمكن الجمع بأنه استعمل عبد الله ابن أم مكتوم على الصلاة، ونميلة ابن عبد الله أميرا على المدينة، ولم يخرج صلى الله عليه وسلم معه سلاحا إلا سلاح المسافر، وهي السيوف في القرب، والقرب بضم القاف جمع قراب بكسر القاف، وهو غمز السيف. وساق معه صلى الله عليه وسلم الهدي، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، 70 بدنة، والبدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وشمنها. ساق معه صلى الله عليه وسلم الهدي 70 بدنة، فيها جمل لأبي جهل لعنه الله، في أنفه برة من فضة، أي حلقة تجعل في لحم الأنف، وربما كانت من شعر ليغيظ بذلك المشركين. أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. وبعثها، يعني بعث الهدي، مع نادية ابن جندب الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح، أن الذي كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نادية ابن جندب الأسلمي رضي الله عنه. روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، ورواه ابن إسحاق في السيرة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذا الحليفة بضم الحاء مصغرا، هو ميقات أهل المدينة ومن سلك طريقهم، ويقال لهذا الموضع اليوم أبيار علي. لما وصل ذا الحليفة صلى الظهر، ثم دعا بالهدي فقلده، ثم أشعر. تقليد الهدي أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي، قلادة تكون في العنق. قال النووي: الإشعار في الهدي وأن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلت أن يمسح الدم عنها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدية. قال الحافظ: وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدة الإشعار إشعار الهدي الإعلام بأنها صارت هديا، ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت، وإذا ضلت عرفت، أو كذلك إذا ماتت عرفها المساكين بالعلامة، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذا الحليفة صلى الظهر، ثم دعا بالهدي فقلده ثم أشعره وأحرم بالعمرة ولبى ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له كما في رواية البخاري. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بشر بن سفيان الخزاعي الكعبي. قال الحافظ: بشر بضم الباء وسكون السين على الصحيح، وأخرج ذلك الإمام البخاري والإمام أحمد، وفي رواية الإمام أحمد التصريح باسم العين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بشر بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء، والروحاء موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء جاءه خبر أن عدوا يريد أن يغزو المدينة. أخرج الشيخان في صحيحهم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. قال الحافظ: والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فشاغله التأخير. فأنبئنا بعدو بغيقة، بغيقة أي في غيقة، وهو بفتح الغين بعدها ياء ساكنة، هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة. فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوه، فبصر أصحابي بحمار وحش، يقول ذلك أبو قتادة رضي الله عنه، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس. في رواية عند مسلم قال أبو قتادة: فأشرجت فرشي وأخذت رمحي فطعنته فأثبته. قال: فطعنته برمحي فعقرته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع. وخشينا في رواية عند البخاري أن يقتطعنا العدو، أن نقتطع أي أن نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لكونه سبقهم. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوى وأسير عليه شأوى، أرفع أي أكلفه السير، وشأوى أي طارة، والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة ويسر أخرى. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن اصطدنا أي اصطدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فضلة أي بقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال أبو قتادة رضي الله عنه: فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح وفي حديث أبي قتادة هذا من الفوائد: أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه، وأن الحلال والحلال هنا غير المحرم، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده. وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها. وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعماله الطليعة في الغزو، والطلائع هم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو كالجواسيس واحدهم طليعة. في الحديث أن عقر الصيد ذكاته، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته. في الحديث: العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان، ولا يعاب واحد منهما على ذلك. وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ. وفي الحديث: الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، وركض الفرس في الاصطياد، وأصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها، كما تضرب الدابة وتصاب بالرجل إذا أراد الإضرار بها والأذى. في الحديث: التصيد في الأماكن الوعرة، وفيه الاستعانة بالفارس، وفيه حمل الزاد في السفر، وفيه الرفق بالأصحاب والرفقاء في السير. وفي الحديث: استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول، لأنه مستعمل الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. يعني لما رأوا وهم محرمون الحمار الوحشي أخذ بعضهم يضحك إلى بعض، فانتبه لذلك أبو قتادة وكان حلالا لم يحرم، فيجوز له الصيد لأنه ليس بمحرم وقد فعل. فلما رأى الحمار الوحشي ذهب إليه فاصطاده. في الحديث: جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله: وأشير شأوى. وفيه نزول المسافر وقت القائلة أي القيلولة. وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. بالرغم من كثرة المنتسبين إلى الإسلام في الحاضرة والبادية في تلك الفترة، فإنه لم يستجب لدعوة الاستنفار النبوية بالخروج إلى العمرة إلا الخلصاء المؤمنون الصادقون من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون من أهل المدينة وضعاف الإيمان من الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فقد تخاذلوا وقرروا عدم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى العمر، لأنه رشق في نفوسهم المريضة أن مشركي مكة سيحولون دون دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مكة بالقوة. ومعنى ذلك أن المسلمين ونبيهم سيضطرون لخوض حرب ضروس بعيدين عن بلادهم، فهي إذن رحلة محفوفة بالأخطار الجسام، والمنافقون ليس لديهم أي رصيد من الإيمان يجعلهم يستهينون بهذه الأخطار في سبيل مرضاة الله تعالى. لذلك تثاقلوا وتخلفوا عن ركب الإيمان متعللين بشتى الأعذار الكاذبة، من ذلك أن انشغالهم بأموالهم وأهليهم لا يسمح لهم بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج والسير إلى العمر. بينما الباعث الحقيقي لهذه الانهزامية والتثاقل وما رشق في نفوسهم الضعيفة من أن المسلمين سيخوضون حربا ضروسا مع قريش وأنهم قد لا يعودون سالمين من المدينة. هكذا ظن المنافقون، بل هكذا كانوا يتهامسون فيما بينهم قائلين: أن اذهبوا إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه، ولكنهم تظاهروا بأنهم مشغولون بأهليهم وأموالهم واعتذروا بذلك. ففضحهم القرآن المجيد. إن ضعاف النفوس هؤلاء، قد فضحهم القرآن المجيد فيما بعد، وكشف لنبيه وللناس كافة حقيقة أمرهم، فقال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أي عندما تطوف بالبيت، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال تعالى كاشفا ما يعتقده هؤلاء المنافقون من أن المسلمين سيبادون في رحلتهم هذه على بكرة أبيهم على أيدي قريش: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لن يعودوا، لن يعود منهم أحد، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. غير أن هذه الانهزامية التي قعدت بالمنافقين ولعنتهم يثبطون عزائم ضعاف النفوس ليمتنعوا عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة السلمية. هذه الانهزامية لم يكن لها أي أثر على عزائم الصفوة المختارة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لم يكادوا يسمعون صوت الاستنصار الذي وجهه النبي المختار صلى الله عليه وسلم للانضمام إلى ركبه المبارك للتوجه إلى مكة. لم يكادوا يسمعون هذا الصوت حتى تسابقوا فرحين مستبشرين ملبين نداء نبيهم العظيم، مستهينين بما يهوله المنافقون من أخطار جسام قد تحف من جانب قريش بهذه الرحلة التي تحمل كل معاني التحدي لقريش وكبريائها الوثني، لأن هذه الصفوة المختارة واثقة كل الثقة من أن سعادتها في الدنيا وفلاحها في الآخرة إنما هو في طاعة أوامر نبيها الذي لا يمكن أن يدعوها إلا إلى خير. فقد التف حول النبي صلى الله عليه وسلم 1400 من المهاجرين والأنصار تهيأوا معه للخروج إلى مكة، وبعد أن تجهزوا للسفر خرج بهم صلى الله عليه وسلم من المدينة تجاه مكة، وكان بينهم 100 فارس. وعندما وصل ذا الحليفة في ضواحي المدينة أحرم بالعمرة وأعلن ذلك، يعلم الناس جميعا أنه لم يخرج للحرب وإنما خرج لزيارة البيت وأداء مناسك العمرة، وقد أحرم معه عامة أصحابه رضي الله عنه. وكما هي عادته صلى الله عليه وسلم عندما يعتزم الغياب عن المدينة في غزو أو غيره أصدر مرسوما عين بموجبه نميلة بن عبد الله الليثية أميرا على المدينة يصرف أمورها نيابة عنه حتى عودته، كما عين ابن أم مكتوم على الصلاة يؤم المسلمين نيابة عنه حتى يعود. وهذا هو الجمع بين المذكورين من الصحابيين الجليلين نميلة وابن أم مكتوم رضي الله عنهم. في ذي الحليفة أشار عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلح أصحابه التسليح الكامل استعدادا للطوارئ، لأنه لا يستبعد أن تشن قريش الحرب على المسلمين وما يمنعها من ذلك إذا ما قدرت عليه، أليست في حالة حرب معهم؟ قال عمر رضي الله عنه: تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا قراع؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة عمر فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها قراعا ولا سلاحا إلا حمله، وساق معه صلى الله عليه وسلم 70 بدنة هديا أشعرها وقلدها ليعلم الناس أنها هدي فيكف. وعندما قرر النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالعمر طلب من بسر بن سفيان الكعبي ثم الخزاعي أن يشتري له بدنة لتكون هديه إلى الكعبة في عمرته، حيث قال لبسر، وقد يقال بشر، حيث قال لبسر الذي كان قدم مسلما عليه: يا بسر لا تبرح حتى تخرج معنا، فإنا إن شاء الله معتمرون. فأقام بسر في المدينة، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع، أي أن يشتري له بدنة. فذهب بسر إلى البادية وأخذ يشتري البدنة ويبعث بها إلى ذي الجدر لترعى هنان، وكانت ذو الجدر من مسارح المدينة التي ترعاها اللقاح. عندما أكمل بسر بن سفيان شراء البدن التي بلغت 70 بدنة حضر بها إلى المدينة، وذلك بعد أن تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للخروج معتمرين. عندما تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من المدينة استعمل على هديه نادية بن جندب الأسلمي، وأمره أن يقدمها ويقدمها إلى ذي الحليفة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة وهم لا يشكون في الفتح. الأصحاب رضي الله عنهم كانوا لا يشكون في الفتح للرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ساق الموسرون الأغنياء من الصحابة أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة، ساقوا معهم هديا خاصا به. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كما مر يوم الاثنين لهلال ذي القعدة 6 من الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم قد اغتسل في بيته بالمدينة ولبس ثوبين من نسد صحاري وركب راحلته القصواء من عند بابه، وما زال يسير بالمسلمين حتى وصل بهم إلى ذي الحليفة، وهناك توقف وصلى بهم الظهر، ثم دعا بالبدن فجللت، ثم أشعر بنفسه منها عدة وهن موجهات إلى القبلة. وكان بين البدن جمل أبي جهل بن هشام، وكان من الجمال المهديات الأصيلة المشهورة. غنمه النبي صلى الله عليه وسلم ببدر فساقه مع الهدي إغاظة للمشركين ومراغمة له. ومن ذي الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، حيث دعا براحلته فركبها من باب المسجد، فلما انبعثت به مستقبلة القبلة أحرم ولبى بأربع كلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأحرم عامة المسلمين بإحرامه، ومنهم من لم يحرم إلا من الجحفة بالقرب من رابغ. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة 4 نساء، واحدة من نسائه وهي أم سلمة رضي الله عنها، وثلاث أنصاريات وهن أم عمارة وأم منيع وأم عامر رضي الله عنهن، كما صاحبه في ذلك المشير أيضا اثنان من كبار المنافقين وهما عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وذلك بالرغم من أن أكثرية المنافقين لم يخرجوا، ولا شك أن ابن أبي والجد بن قيس لم يخرجا بدافع الإيمان، وإنما لدوافع قد يكون منها محاولة إثارة الفتنة والتشكيك بين المسلمين في هذه الرحلة إن أمكنهم ذلك، كما حدث لما خرجوا في غزوة بني المصطلق وأثاروا نيران تلك الفتنة اللاهبة التي كادت تشعل نيران حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم أحياء انضموا إلى بعض فسموا بذلك والتحبش التجمع، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال العين يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمشيرك فخرجت معها العوذ المطافيل، العوذ بضم العين وسكون الواو جمع عائد، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل يتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يصدوه ويمنعوا، فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا أي قهرا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم، وكراع الغميم واد بين مكة والمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. السالفة صفحة العنق، وكنا بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. لقد صلى المسلمون بذي الحليفة وأحرموا بالعمرة وساقوا الهدي 70 بدنة، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عينا إلى مكة هو بشر بن سفيان الخزاعي الكعبي، ولما بلغ المسلمون الروحاء على بعد 73 كيلومترا من المدينة أرسل أبا قتادة الأنصاري ولم يكن محرما بالعمرة مع جمع من الصحابة إلى غيقة على ساحل البحر الأحمر حيث بلغه وجود بعض المشركين الذين يخشى من مباغتتهم للمسلمين، واصطاد لهم أبو قتادة حمارا وحشيا وهم حرم فأكلوا منه ثم شكوا في حل ذلك، فالتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في السقيا على بعد 180 كيلومترا عن المدينة، فسألوه فأذن لأصحابه بأكل اللحم ما داموا لم يعينوا على صيده. أخرجه البخاري في الصحيح. وأما ما رواه البزار بإسناد حسن من أن صيد حمار الوحش كان بعسفان، فقد عارض الصحيح كما عارضه بأن إرسال أبي قتادة كان لجمع الصدقة. وأما ما حاوله الكان دهلوي من التوفيق فلا يصلح، وذلك للتعارض القوي مما يستلزم الترجيح. مضى المسلمون إلى أن وصلوا عسفان على 80 كيلومترا من مكة، فجاءهم بشر بن سفيان الكعبي بخبر قريش وأنها سمعت بمسيرهم وجمعت لهم الجموع لصدهم عن دخول البيت، وأن خالد بن الوليد خرج بخيلهم إلى كراع الغميم على بعد 64 كيلومترا عن مكة، خرج طليعة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أن يغير على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامرا أي معتمرا بهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. أخرجه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الاستشارة لأصحابه، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعسفان صلاة الخوف، وذلك عندما علم بقرب خيل المشركين منه، فتكون أول صلاة صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان في الحديبية. هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بعسفان في الحديبية على رأي من أخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد خيبر، وهو الصحيح خلافا لرأي ابن إسحاق والواقدي ومن تبعهما، لأن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة قدما على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وليس قبل ذلك التاريخ، وقد اشترك في غزوة ذات الرقاع، فلزم أن تتأخر عن خيبر، ولزم أن تكون الصلاة بعسفان في الحديبية إذ عقبها الصلح ولم يجد قتال في مكة وما حولها حتى كان الفتح. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أشيروا علي أيها الناس، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين أي مسلوبين منهوبين. أخرج ذلك البخاري في صحيح. في رواية أخرى في مسند أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم أي الأحابيش فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله، أو ترون أن أمة أي نقصد البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. قال الحافظ: المراد أنه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيشبه أهلهم، يعني أن يسلك سبيلا وطريقا آخر فيخالف الطريق للذين نصروا قريشا حتى يذهب إلى مواضعهم فيشبه أهلهم، فإن جاءوا إلى نصر أهليهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك هو المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله. كانت الأمور كما ترى مدروسة وفيها تخطيط عسكري متين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها هنا هؤلاء الحابيش حبشوا أي تجمعوا لنصرة قريش يصدون عن البيت الحرام، فلنفتت جمعهم ولنفرق صفهم، سنخالف الطريق إلى ديار هؤلاء الأحابيش نسل نساءهم وذراريهم. فيسمع المقاتلة من الأحابيش مع قريش بذلك، فإما أن يقعدوا تاركين نساءهم وذراريهم فيقعدون محروبين موثورين، وإما أن يأتوا إلينا ويتركوا جند قريش فنكون بذلك قد فتتنا جمعهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تكن عنقا قطعها الله. ومع ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. أخرجه البخاري. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. أخرجه البخاري في صحيح. وفي رواية أحمد سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسفان اقترب منه خالد بن الوليد في 200 فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل، وصف خيله بين المسلمين وبين القبلة. فهنا نزل الوحي بصلاة الخوف في عسفان بالحديبية. أخرج أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي عياش الزراقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا أي خالد والذين معه من المشركين قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، على حال يعنون الحالة التي كانوا عليها وهي صلاة المسلمين الظهر، أصبنا غرتهم يعني غفلتهم لو هجمنا على المسلمين وهم يصلون. ثم قال: تأتي عليهم الآن صلاة العصر؟ هم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة، وهي صلاة العصر هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر بعسفان من الحديبية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال فحضرت صلاة العصر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السلاح. قال فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسون. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه. فلما جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح كما مر. هذه أول صلاة خوف صلاها المسلمون بعسفان، وهو الذي جزم به الحافظ في الفتح بأن أول صلاة خوف صلاها المسلمون كانت في الحديبية. وقد ورد في صفة صلاة الخوف كيفيات متعددة، سيأتي إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته ذلك مفصلا في غزوة ذات الرقاع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام القرطبي في تفسير: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطبري. قال الحافظ في الفتح: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وحملها آخرون على التوسع والتخيير، وبذلك شرعت هذه الصلاة التي تدل على يسر الإسلام وسماحته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفادى الاصطدام والاشتباك مع قيل المشركين، فقال لأصحابه: من يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل من أسلم: أنا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا أجرلا بين شعاب. أجرلا، الأجرل الكثير الحجارة، ويروى أجردوا. فسلك بهم طريقا وعرا أجرد بين شعاب. أجرد ليس فيه نبات، والشعاب جمع شعب بكسر الشين، وهو من فرج واتسع بين الجبلين. فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا، أي بلغوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: حاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها. وإذا فعلتم ما أمرناكم من الاستغفار والشكر غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات، لكنهم لم يفعلوا ما أمروا به فذهب عليهم الأجر من الله جل وعلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فقال: سكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجهم على ثنية المرار. الحمض كل نبت فيه ملوحة ترعاه الإبل، بين ظهري الحمض في طريق تخرجهم على ثنية المرار. الثنية الطريق العالي في الجبل، والمرار بكسر الميم وضمها موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية، مهبط الحديبية من أسفل مكة. فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قطرة، أي غبار الجيش قد خالفوا عن طريقهم، نقصوا راجعين إلى قريش. أخرجه أحمد وابن حبان بسند حسن. وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا وصل إلى ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، قال لأصحابه: من يصعد الثنية؟ قال ابن الأثير: وإنما حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعودها لأنها عقبة شاقة وصلوا إليها ليلا، فرغبهم في صعودها، فقال: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الذي حط عن بني إسرائيل ذنوبهم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال جابر رضي الله عنه: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، كما رواه مسلم. فالآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من كان معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب وصلوا إلى ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.